بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية السادسة، والتي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، وقد شارك فيها مجموعة من المشايخ الأفاضل نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل، ومع شرح متن العقيدة الطحاوية، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلم الذي سندرسه معكم إن شاء الله هو في العقائد، هو شرح متن العقيدة الطحاوية في كل ليلة إن شاء الله من ليالي هذه الدورة المباركة، وستكون المدة مدة الدرس في الغالب ساعة، قد تزيد أحيانا وقد تنقص أحيانا، في الغالب تكون ينتهي الساعة العاشرة إن شاء الله، لكن قد تزيد المدة أحيانا نظرا لكون البحث يحتاج إلى استكمال، وقد ينقص ثم تكون بعدها الأسئلة إن شاء الله. وقد مضى على وفاة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجمعنا به في دار كرامته. قد مضى على وفاته شهر، نسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده برحمته وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى. وسوف يكون شرح العقيدة الطحاوية إن شاء الله سوف يكون شرح متوسط، أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا العمل نافعا لعباد الله، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع به الغائب والحاضر، وأن يجعله من العمل الذي لا ينقطع، إنه جواد كريم. هذا العلم الذي ندرسه هو علم العقائد ودراسة العقيدة الطحاوية، يتعلق بعلم الأصول، هو علم الأصول. وعلم الأصول بالنسبة، علم أصول الدين بالنسبة إلى غيره هو أشرف العلوم، فهو أشرف العلوم، علم أصول الدين أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هو الله سبحانه وتعالى، هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فالعلم يشرف بشرف المعلوم، والمعلوم هو العلم، هو الله سبحانه، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فتبين بهذا أن علم أصول الدين أشرف العلوم، لأن شرف العلم إنما يكون بشرف المعلوم، والمعلوم هو الله سبحانه وتعالى. فعلم وصول الدين يتعلق بالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا لما كتب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أوراقا جمعها في أصول الدين سماه الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. وأما فقه فروع الدين فهو فقه الأصغر، فيكون العلم علمان، علم أصول الدين وهذا هو الفقه الأكبر، وعلم فروع الدين وهذا هو الفقه الأصغر. علم أصول الدين وعلم العقائد، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا العلم الأكبر وهذا هو الفقه الأكبر. والثاني فقه الفروع، وهو العلم بالأوامر والنواهي والحلال والحرام، فيكون العلم علمان، علم أصول الدين وهذا هو الفقه الأكبر، وعلم فروع الدين وهذا هو الفقه الأصغر. وإن كان لشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام في تقسيم إلى أصول وفروع. وعلم أصول الدين هو العلم بالله وأسمائه وصفاته، الحاجة إليه فوق كل حاجة، حاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. وحاجتهم إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل أشد من حاجتهم إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب وفقد النفس مات الجسد، والموت لا بد منه. ولا يضر موت الجسد إذا صلح القلب، أما إذا فقد العلم بالله وأسمائه وصفاته والعلم بشرعه ودينه مات قلبه وروحه. وبهذا يتبين أن حاجة العباد إلى علم أصول الدين والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. وذلك لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بأن تعرف ربها وخالقها وفاطرها ومعبودها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك أحب إليها من كل شيء، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. هذا هو نعيم القلوب وروحها وطمأنينتها وسعادتها، أن تعرف ربها وخالقها وفاطرها ومعبودها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك أحب إليها من كل شيء، ويكون مع ذلك سعيها وعملها فيما يقربها إليه سبحانه وتعالى. ولما كانت العقول، عقول البشر، لا تستقل بمعرفة هذا الأمر وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا تستقل بمعرفة ذلك على التفصيل، اقتضت حكمة الله ورحمته بعباده أن أرسل الرسل يعرفون بالله ويدعون إلى الله ويبشرون من أجابهم وينذرون من عصاهم وخالفهم. وجعل سبحانه وتعالى مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلى هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها، وعلى هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخره، على معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخره. هذا هو الأصل العظيم، أصل الدين أن تعلم ربك، أن تعلم الله، أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، الأصل الأول معرفة شريعة الله المتضمنة، معرفة الطريق الموصل إلى الله، معرفة الطريق الموصل إلى الله وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. تعرف الطريق الموصل، وذلك بأن تعرف الطريق الموصل إلى الله. ما هو الطريق الموصل إلى الله؟ هي شريعة الله المتضمنة لأمره ونهيه. والأصل الثاني معرفة حال السالكين والسائلين إلى الله، ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. هذه هي الأصول الثلاثة العظيمة، وأصلها وأساسها معرفة الله والعلم بالله في أسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني معرفة الطريق الموصل إلى الله وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثالث معرفة حال الناس جزائهم في الآخرة. وهذه هي أقسام العلم النافع، هذه الثلاثة هي أقسام العلم النافع، وليس هناك قسم رابع. أقسام العلم النافع ثلاثة: القسم الأول معرفة الله والعلم بالله، العلم بالله ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله. الثاني معرفة دين الله وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. الثاني معرفة شريعة الله، دين الله وهي شريعة الله المتضمنة لأمره ونهيه. الثالثة معرفة جزاء الناس وحالهم بعد الموت، ماذا يكون جزاء المتقين المؤمنين الموحدين؟ الجنة. وجزاء الكفار والعصاة النار. ويتبع ذلك معرفة ما يكون في أمور البرزخ من سؤال منكر ونكير، ومن عذاب القبر ونعيمه، معرفة العلم بأحكام البعث والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل، وتطاير الصحف ووزن الأعمال والأشخاص والورود على الحوض والمرور على الصراط ثم الاستقرار في الجنة أو في النار. هذه هي أقسام العلم النافع الثلاثة، وليس هناك قسم رابع كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. والعلم أقسام ثلاث، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذه أقسام العلم ثلاثة. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، هذا الأول، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا الثاني، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا الثالث. وأعرف الناس بالله، أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه، أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه. والطريق الموصل إلى الله كما سبق هي شريعته سبحانه وتعالى المتضمنة لأمره ونهيه. فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه، الذي يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويعمل بشرع الله ودينه، هذا هو أقوم الناس، أو أتبعهم، أتبع الناس بالصراط المستقيم. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم روحا، لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. قال سبحانه: يلقي الروح من أمره على من يشاء. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سماه الله شفاء. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، ومضى على طريقه صلى الله عليه وسلم الصحابة، السلف الصالح، الصحابة والتابعون والأئمة من بعدهم، فاهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم، وترسموا خطاه، وآمنوا بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وامتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، واستناروا بنور الله، فكانوا على الهدى المستقيم. وهم أهل السنة والجماعة، الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق وهم الطائفة المنصورة. ثم لما تعود العهد خلف من بعدهم خلوف، خلف من بعد السلف خلوف غيروا وبدلوا، وتفرقوا في دينهم شيعا وأحسابا، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ على هذه الأمة أصول دينها كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، وفي لفظ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فتصدى العلماء والأئمة لإيضاح أصول الدين وفروعه والرد على أهل البدع بدعهم وإيضاح الحق، فنصر الله بهم الحق وألفوا المؤلفات وكتبوا الردود، ألفوا المؤلفات في عقائد، في عقيدة السلف الصالح. ومن هؤلاء الأئمة الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، نسبة إلى قرية طحا من صعيد مصر، المولود سنة 39 و200 والمتوفى سنة 21 و300، ألف هذه الرسالة في العقيدة المعروفة بالعقيدة الطحاوية، مؤلفها أحمد بن محمد أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، ألف هذه الرسالة في عقيدة السلف الصالح، وتلقاها تلقتها الأمة بالقبول وتلقاها العلماء بالقبول سلفا وخلفا. وفي هذه الرسالة بيان عقيدة السنة والجماعة، وإن كان قد يلاحظ على هذه الرسالة ملحوظات يسيرة قد تتمشى مع معتقد المرجئة، نبه عليها العلماء وسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله. وهناك أيضا عبارات مشتبهة وفيها إيهام، لكن القاعدة في هذا أنها أن العبارات المشتبهة تفسر بالعبارات الواضحة، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه أن النصوص المشتبهة من كتاب الله عز وجل تفسر بالنصوص الواضحة المحكمة وترد إليها. هذه هي طريقة أهل العلم الراسخين في العلم، يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون النصوص المتشابهة بالنصوص المحكمة فيتضح الأمر. وكذلك أيضا النصوص المتشابهة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر بالنصوص الواضحة المحكمة فيزول الاشتباه. وكذلك أيضا النصوص المشتبهة في كلام أهل العلم تفسر بالنصوص الواضحة من كلامهم ولا يتعلق بالنصوص المتشابهة، لا يتعلق بالنصوص المتشابهة ويترك النصوص المحكمة الواضحة إلا أهل الزيغ والضلال، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، ثم قرأت هذه الآية. فأهل الزيغ يتعلقون بمتشابه ويتركون المحكم. فمثلا إذا تعلق النصراني بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال إن نحن ضمير الجمع، وهذا يدل على أن الآلهة ثلاثة، يقول له أهل الحق أنت من أهل الزيغ، هذا من النصوص المشتبهة، الواجب عليك أن تردها إلى النصوص المحكمة والواضحة كقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. تقول عليك أن ترجع هذا النص المشتبه إلى النص المحكم. نحن يقول في لغة العرب يقوله الواحد المعظم لنفسه، وهكذا هذا مثال. ومثال ذلك أيضا من السنة النبوية، قد يتعلق بعض دعاة السفور سفور النساء في بعض النصوص المشتبهة ويقولون إنها إن مثلا حديث الخثعمية في صحيح البخاري في حجة الوداع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وكان رديفه الفضل فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الطرف الآخر، قالوا هذا يدل على أن المرأة سافرة كاشفة الوجه، وهذا يدل على أن المرأة يجوز لها كشف الوجه وأن كشف الوجه ليس بواجب. ويستدلون أيضا بحديث أسماء أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها بوجهه وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه. قالوا هذا يدل على إيش؟ يدل على كشف الوجه. نقول لهم أنتم من أهل الزيغ، أنتم تعلقتم بالنصوص المتشابهة، لماذا تركتم النصوص المحكمة الواضحة؟ تركتم قول الله تعالى عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل، الحجاب يكون جدار ويكون باب ويكون غطاء على الوجه. وقل للمؤمنات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكذلك ثبت في صحيح البخاري في قصة الإفك لما سار الجيش وترك عائشة رضي الله عنها، قالت جلست في مكان الجيش لعلهم يفقدونها ثم يرجعون، وكان صفوان معطل السنن قد جاء متأخرا، فلما رأى سواد إنسان عرفها وجعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون استرجع، وكانت نائمة عائشة، قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. وهذا في صحيح البخاري، قوله فخمرت وجهي بجلبابي صريح لأن غطت الوجه، وكان يعرفني قبل الحجاب دليل على أن النساء قبل الحجاب يكشفن الوجوه، وأما بعد الحجاب فكنا يصفن الوجوه. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أستلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. فنقول كيف تتعلقون أنتم بحديث أسماء وحديث الخثعمية وتتركون هذه النصوص المحكمة؟ عليك أن تفسر حديث الخثعمية بما يتناسب مع هذه النصوص. ثم أيضا حديث أسماء هذا ضعيف فيه علل كثيرة، فهو منقطع لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وخالد بن دريك لم يسمع عن عائشة، ثم أيضا هو منكر المتن منكر، ولا يمكن أن تكون أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة وكذا من أمهات الزبير عاقلة دينة تدخل على النبي بثياب الرقاق، هذا لا يمكن تصف البشرة. فهو فيه علل متعددة كثيرة، وهم رواية أيضا سعيد بن بشير وهو ضعيف أيضا، ولو صح جدلا لكان محمولا على أنه قبل الحجاب. فالمقصود من هذا أن أهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المتشابهة ويتركون النصوص المحكمة، وأما أهل الراسخون في العلم فإنهم يأخذون بالنصوص المحكمة ويرجعون إلى النصوص المتشابهة. ومن ذلك أيضا في القرآن الكريم لأهمية هذا المثال أن نصوص العلو محكمة. يأتي أهل الزيغ ويتعلقون بنصوص العلية وهو معكم أينما كنتم لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى، يأتي أهل بدعوى أهل الزيغ ونفاة الصفات يقول هذا دليل على أن الله مختلط بالمخلوقات وأن الله معهم. نقول لهم أنتم أهل الزيغ، لماذا تركتم النصوص المحكمة نصوص العلو والمعية ثم استوى على العرش في 7 مواضع وهو القاهر فوق عباده، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إليه يصعد الكلم الطيب بل رفعه الله إليه تعرج الملائكة والروح إليه يخافون ربهم من فوقهم، حتى إن نصوص العلو تزيد على 3000 أفراد وعلى 3000 دليل كلها صريحة في أن الله فوق السماوات فوق عرشه مستوى على عرشه بائن من خلقه. ثم تتعلق بنصوص المعية، المعية لا تفيد الاختلاط في لغة العرب، تقول لا تزال العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، هذا معروف في لغة العرب والقمر فوقك، وتقول فلان معه كذا وقد يكون فوق رأسه. فالمقصود أن الطريقة أهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المتشابهة ويتركون النصوص المحكمة، أما طريقة الراسخين في العلم فإنهم يفسرون يأخذون بالنصوص المحكمة ويرجعون إليها النصوص المتشابهة ويفسرونها بها فيزول الإشكال. وهكذا كلام أهل العلم، فإذا رأيت كلاما لعالم اشتبه عليك مشتبه ارجع إلى كلامه الواضح وفسره به، كما سيأتي في بعض كلام أبي جعفر الطحاوي. وهذه العقيدة الطحاوية كما سبق تلقاها العلماء للقبول، وشرحت بشروح متعددة، لكن هذه الشروح لا تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة، وأحسن شروحها هو شرح العقيدة المعروفة الآن التي منتشر المطبوع الذي ألفه علي بن علي ابن أبي العز الحنفي المولود 731 ومتوفى 792. هذا أفضل الشروح وأحسنها. قد ذكر رحمه الله في مقدمته أن العقيدة الطحاوية شرحت شروح متعددة إلا أنها لا تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة، فأراد أن يشرحها شرحا يتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة. وطريقتنا إن شاء الله أننا لا نشرح لا نقرأ الشرح وإنما نشرح المتن شرحا يكون متوسط أو أقل من المتوسط يحصل به الفائدة والمقصود إن شاء الله، وإلا لو أراد الإنسان يتوسع تحتاج إلى وقت طويل، لكن سيكون إن شاء الله الشرح شرحا مناسبا يكون فيه بيان معتقد أهل السنة والجماعة، بيان ما يخالف من أهل البدع، لا ليس طويلا فيمل وليس قصيرا مخلا، وإنما يكون إن شاء الله متوسط، ونقرأ جملة جملة ثم نشرح. أين القارئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضي رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. بين رحمه الله في هذه المقدمة أنه يبين، يريد أن يبين عقيدة السلف الصالح على ما يعتقده الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبه الأكبر أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، والصاحب الثاني أبو عبد الله الحسن محمد بن حسن الشيباني، وما يعتقدونه في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. بين رحمه الله أن هذه العقيدة تتمشى مع معتقد السنة والجماعة، وخص هؤلاء الثلاثة لأنها أبو حنيفة هو إمام الأحناف مذهب الحنفي، هؤلاء أئمة مذهب الحنفي، وهو رحمه الله الطحاوي، وكذلك الشارح، كل منهم أحناف في المذهب في الفروع، يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة. وهذه العقيدة في أصول الدين ليست خاصة بالأحناف، بل هي عامة، الأحناف والمالكية والشافعية، التمذهب إنما هو في الفروع، في فروع الدين، في أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، يتمذهب بمذهب أبي حنيفة. أما العقيدة والتوحيد فهذا العقيدة واحدة ليس فيها اختلاف، والعقيدة هي مأخوذة من العقد وهو الربط، وسميت عقيدة لأن الإنسان يجزم ويعتقد في نفسه، مأخوذة من عقد البيع ونحوه، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، ويطلق العقيدة على ما يدين به الإنسان ربه ويعتقده من أمور الدين. إن كانت ما يعتقده الإنسان إن كان مطابقا للواقع فهي عقيدة صحيحة، وإن كان مخالفا للواقع فهي عقيدة فاسدة. إذن العقيدة هي ما يجزم به الإنسان ويعتقده ويتيقنه في قرارة نفسه تسمى عقيدة. لكن إن كان هذا الاعتقاد موافقا للحق، إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للواقع فهي عقيدة صحيحة، وإن كان مخالفا للواقع فهي عقيدة فاسدة. فمثلا الجهمية والمعتزلة والشيعة والرافضة كلهم لهم عقيدة ويجزمون بها، لكنها عقائد فاسدة باطلة لمخالفتها للحق. وأهل السنة والجماعة عقيدتهم موافقة للحق فهي عقيدة صحيحة. والعقيدة هي الأساس، هي أساس بناء المجتمعات، هي الأساس الذي يبنى عليه المجتمع. فإن كان المجتمع عقيدة أفراده سليمة صار مجتمعا قويا متماسكا، وإن كانت عقيدة أفراده منحرفة صار مجتمعا متفككا منهارا. قد دلت التجارب أن صلاح سلوك الفرد يتناسب مع مدى صلاح عقيدة أفراده، وأن انحراف سلوكه يتناسب مع مدى تضاؤل عقيدته وانحرافها. والعقيدة السليمة الصحيحة تعصم الدم والمال وتصحح جميع الأعمال، والعقيدة الفاسدة تهدر الدم والمال وتفسد جميع الأعمال. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق إلى الجماعة. فدل هذا على أن العقيدة السليمة تعصم الدم والمال، لا يحل دمه ولا ماله ما دام اعتقاده صحيح إلا إذا ارتكب واحدة من ثلاث: الزاني بعد الإحصان، والقاتل عمدا، والثاني المرتد الذي فارق دينه مبدل دينه فاقتلوه. فالعقيدة الصحيحة تعصم الدم والمال، والعقيدة الفاسدة تهدر الدم والمال، والعقيدة الصحيحة تصحح جميع الأعمال. إذا صحت العقيدة صحت الأعمال كلها. إذا كانت العقيدة سليمة صحت الصلاة وصح الصوم وصح الزكاة وصح الحج وجميع الأعمال صارت صحيحة. أما إذا فسدت العقيدة فسدت جميع الأعمال. إذا دعا الإنسان غير الله، أو ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، أو طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير، أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام، اعتقد عدم وجوب الصلاة أو عدم وجوب الزكاة أو عدم وجوب الحج، أو اعتقد حل الزنا أو حل الخمر أو حل الربا أو حل عقوق الوالدين، فسدت العقيدة وبطلت الأعمال كلها. ما تصح الزكاة الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج، كلها تكون باطلة كما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العقيدة الصحيحة السليمة تصحح جميع الأعمال وتعصم الدم والمال، والعقيدة الفاسدة المنحرفة تهدر الدم والمال وتفسد جميع الأعمال. ومن ثم تجهت جهود الأنبياء والمصلحين إلى إصلاح عقائد المجتمعات قبل كل شيء. كل نبي أرسله الله يدعو قومه إلى إصلاح العقيدة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى إصلاح العقيدة، ويقول لقوم: قولوا لا إله إلا الله. ولم يشرع شيء من لا، ولم يجد شيء من التشريعات إلا الصلاة لعظم شأنها، فإن فرضت قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث. كل هذه المدة يدعو قومه إلى إصلاح العقيدة ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وثبتت العقيدة نزلت بقية التشريعات: شرع الأذان، شرع الصلاة الجماعة، فرض الزكاة، فرض الصوم، فرض الحج، فرض الجهاد، شرع الله إقامة الحدود، حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر، وهكذا. وتبين بهذا أن العقيدة هي الأساس التي تبنى عليه الأعمال، وهي التي تعصب الدم والمال، العقيدة الصحيحة، وتصحح جميع الأعمال. نعم. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد، أن الله واحد لا شريك له. يصح نقول إن القول بعد أن سدعا. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. ولا شريك له. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. هذا أول جملة، هذه أول جملة في هذه العقيدة. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو الإفراد إذا انفرد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. نقول في توحيد الله يعني في جعل الله واحدا لا شريك له. نقول في توحيد الله معتقدين يعني عن عقيدة، عن شيء نجزم به ونتيقن به، ولكن بتوفيق الله، ليس بحول منا ولا قوة، ولكن الله هو الذي وفقنا لهذا الاعتقاد السليم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله يعني بتوفيق الله وإعانته. لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا ولا أن يعتقد شيئا ولا أن يقول شيئا ولا أن يفعل شيئا إلا بتوفيق الله وإعانته. ولهذا قال المصنف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، أن الله واحد لا شريك له، واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ألوهيته ولا في ألوهيته وعبادته. ويدخل في هذه الجملة نقول في توحيد الله وقول أن الله واحد لا شريك له، يدخل في ذلك التوحيد في أنواعه الثلاثة: التوحيد، توحيد الله، واعتقاد أن الله واحد لا شريك له، يشمل توحيد الله واعتقاد أنه لا شريك وأنه واحد لا شريك له في ذاته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ألوهيته وعبوديته وفي ألوهيته وعبادته. والتوحيد، توحيد الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي المعروفة عند أهل العلم: بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع أو هذا التقسيم ليس مأخوذا من الرأي والعقل، ما أخذه العلماء من عند أنفسهم، وإنما أخذه من النصوص. دليله الاستقراء والتتبع، استقراء النصوص وتتبع النصوص دلت على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله في ألوهيته وعبادته. إذن دليل هذا التقسيم الاستقراء والتتبع للنصوص، وكل قسم عليه دليل. وإذا كان كل قسم عليه دليل ما يكون مبتدع كما يزعم بعض الناس، يقول هذا التقسيم مبتدع، وغلى بعضهم قال إن هذا التقسيم للتوحيد مثل تقسيم مثل التثليث عند النصارى والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأقسام مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي كل نوع وكل قسم عليه دليل. وهو أيضا حال الناس، حال الناس الموحدين لله لا تخلو من هذه الأمور الثلاثة. قد يكون موحد في ربوبية الله، وقد يكون موحد في أسماء وصفات، وقد يكون موحد في ألوهية وعبادة، قد يكون موحد في أنواع، موحد لله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، وقد يكون موحدا لله في ربوبيته ولم يكن موحدا لله في ألوهيته. فأحوال الناس تختلف، وهذا التقسيم إنما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. استقرأ العلماء النصوص وتتبعوها فوجدوا أن هذا توحيد، أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو إثبات حقيقة ذات الرب وأفعاله، إثبات حقيقة ذات الرب وأفعاله بأن تعتقد أن الله واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، وأنه هو القائم بنفسه المقيم لغيره، وأنه هو الرب مربي عباده، وأنه هو الخالق، وأنه هو المالك، وأنه هو المدبر. فلا بد من هذه الأمور، لا بد في توحيد الله في ربوبية من هذه الأمور. الأمر الأول إثبات حقيقة ذات الرب لأن تعتقد أن الله واجب الوجود لذاته، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم سبحانه وتعالى، فهو واجب الوجود لذاته بخلاف المخلوق فإن وجوده ليس واجبا ولا ممتنعا، لأنه لو كان واجبا لما سبقه العدم. كون العدم سبق وجود المخلوق دليل على أن وجوبه ليس واجبا بل جائزا، وليس ممتنعا لأن الله خلقه وأوجده، فالممتنع لا يوجد، فدل على أن وجوبه وجود المخلوق وجود جائز سبقه العدم ويلحقه العدم ويلحق حياته الضعف والنقص. أما وجود الله فهو وجود واجب لذاته، لم يسبقه عدم سبحانه وتعالى، ولا يلحقه عدم، ولا يلحق حياته نقص ولا ضعف ولا تغير ولا فساد ولا سنة ولا لوم، ولم يتفرع من شيء ولا يتفرع منه شيء، كما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا بد من إثبات حقيقة ذات الرب واعتقاد أن الله واجب الوجود لذاته، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. ثانيا الإيمان بربوبية الله واعتقاد أن الله هو الرب وغيره مربوب، فهو الرب هو رب العباد وغيره مربوب، كما قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين وكل ما سوى الله عالم، والله تعالى رب هؤلاء العالم، وغيره مربوب. ثالثا إثبات أن الله هو الخالق وغيره مخلوق، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. رابعا اعتقاد أو إثبات أن الله هو المالك وغيره مملوك، فهو مالك كل شيء وغيره مملوك. خامسا اعتقاد وإثبات أن الله هو المدبر وغيره مدبر، هو مدبر الخلق، وهو المحيي وهو المميت وهو الرازق وهو الرزاق، وهو منزل المطر مسبب الأسباب يحيي ويميت ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط، فهو مدبر سبحانه وغيره مدبر. بهذا يكون الإنسان وحد الله في ربوبيته، أثبت وجود الله واعتقد أن الله واجب الوجود لذاته، وأثبت ربوبية الله واعتقد أنه هو الرب غيره المربوب، وأثبت أن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وأثبت أن الله هو المالك وغيره مملوك، وأثبت أن الله هو المدبر وغيره مدبر. ومع ذلك لا يكفي هذا التوحيد في الإيمان والنجاة من النار، ولا يكون الإنسان مسلما بهذا التوحيد. هذا النوع من التوحيد أقر به الكفار مشركو قريش، قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن هذا النوع من التوحيد أقر به كفار قريش، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، لأنهم لم يأتوا بلازمة وهو توحيد الألوهية والعبادة. الثاني توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان والإقرار في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي ثبتت في الكتاب والسنة، الإيمان بها وإثباتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والأسماء والصفات توقيفية، ليس لأحدنا نخترع لله أسماء والصفات من عند نفسه، بل الأسماء والصفات توقيفية، ما ثبت في الكتاب والسنة أنه اسم لله أو وصف أثبتناه له، وما لم يرد في الكتاب والسنة نتوقف لا نثبت. فلابد من الإيمان والإقرار والعلم بأن بما لله من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا فوض. وهذا النوع أيضا من التوحيد أقر به كفار قريش، كانوا يقرون، كان المشركون يقرون بجنس هذا النوع، كان المشركون يقرون بجنس هذا النوع. ولم يوجد عندهم منهم إنكار لشيء من الأسماء والصفات إلا في اسم الرحمن خاصة، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الكتاب في صلح الحديبية وقال الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل الذي يصالح النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين اكتب باسمك اللهم فإنا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. قال حافظ كثير رحمه الله والظاهر أن إنكارهم لاسم الرحمن إنما هم باب التعنف والعناد، وإلا فقد وجد في أشعار الجاهلية ما يثبت اسم الرحمن لله عز وجل، كما قال الشاعر وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. فإنكارهم للرحمن باب التعنف والعناد، ولم يعرف عنهم إنكار شيء منها من الأسماء إلا في اسم الرحمن خاص. وهذا النوع من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات لا يكفي في الإيمان والإسلام، ولا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يقر بلازمه وهو توحيد الألوهية والعبادة. يعني هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات كالنوع السابق كتوحيد الربوبية لا يكفي في كون الإنسان مسلما مؤمنا موحدا، ولا يكفي في نجاته من النار ودخول الجنة حتى يوحد الله في ألوهيته. النوع الثالث توحيد الألوهية والعبادة، وهو توحيد الله بأفعال العباد. النوع الأول هو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعالك أنت، توحيد الله بأفعال الرب، توحيد الله بأفعال الرب، الخلق والرزق والإماتة والإحياء هذه أفعال الله، فأنت توحد الله بأفعاله هو، توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، بأفعالك أنت أيها الإنسان من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر للوالدين وصلة للرحم، هذه أفعالك أنت، وعمل بالمعروف ونهي عن المنكر وكف نفسك عن المحرمات تتقرب بها إلى الله، توحد الله بها بأن تتقرب إلى الله وتخلصها لله وتطلب وتريد بها وجه الله والدار الآخرة. هذا هو توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو أول دعوة الرسل وآخرها وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، كما أخبر الله تعالى عن الأنبياء، قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فهذا التوحيد توحيد الألوهية هو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وأول دعوة الرسل وآخرها، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السلك إلى الله، وأول ما يدخل به المسلم في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا التوحيد لأجله خلق الله الخليقة، ولأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله قام سوق الجهاد، ولأجله حقت الحاقة، ولأجله وقعت الواقعة، ولأجله انقسم الناس إلى شقي وسعيد، إلى كفار ومؤمنين. وهذا التوحيد هو الغاية المحبوبة لله والمرضية له، والغاية المحبوبة لله، والغاية التي ترضي الله عز وجل، هذا التوحيد. وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء ورسله في قديم الدهر وحديثه. الأنبياء والرسل إنما نازعهم وخاصمهم خصمتهم وهم في هذا التوحيد، بخلاف توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهما توحيدان فطريان قد قر بهما جميع الخلق إلا من شذ، إلا بعض الطوائف التي شذت وانتكست فطرتها وعميت بصيرتها، وإلا فجميع الخلائق يقرون بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنزاع والخصومة بين الأنبياء والرسل في هذا التوحيد، هو توحيد الألوهية والعبادة. والتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هما الوسيلة، والغاية توحيد العبادة والألوهية. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أن تعرف ربك وتعلم ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، فإذا عرفت ربك عبدته وتقربت إليه وأخلصت العبادة له. فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات أن تعلم ربك بأسمائه وتعرف ربك بأسمائه وصفاته، تعرف معبودك ثم تعبده وتخلص له العبادة. ومن العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين، شيخ الإسلام وابن القيم قالوا التوحيد انقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم بالنسبة إلى الخبر والإنشاء. بالنسبة إلى الخبر والإنشاء قالوا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول توحيد في المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد في الطلب والقصد. توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يقال له توحيد في المعرفة والإثبات، ويقال له التوحيد القولي، ويقال له التوحيد الاعتقادي، ويقال له التوحيد العلمي الخبري. والثاني توحيد الإرادة والطلب، هو توحيد العبادة. قال العلماء إن التوحيد الأول هو التوحيد في المعرفة والإثبات، ثم ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره، هو إثبات حقيقة ذات الرب وأسماءه وصفاته وأفعاله، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإخلاص بكمالها، وكما في قوله سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أول سورة الحديد فيها سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أول سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أول سورة الإسلام ميم تنزيل السجدة، كذلك تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهكذا سورة الإخلاص بكمالها. والنوع الثاني التوحيد الإرادي الطلبي، مثل ما تضمنت سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم الذي. ومثل ما تضمنته الآية الكريمة آية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكذلك أيضا ما تضمن سورة يونس أولها وأوسطها وآخرها أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل من أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شيء إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. في آخرها قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاك وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. جملة سورة الأنعام أنكر الله تعالى عن المشركين شركهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. قال بعد ذلك ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. وغالب سور القرآن متضمنة لنوع التوحيد بل كل سورة في القرآن متضمنة فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهذا هو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى توحيده ونهي عن الشرك وعبادة غيره وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن أهل التوحيد وما حصل لهم في الدنيا من النصر والعز وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب فهذا جزاء من حقق التوحيد وإما خبر عن أهل الشرك وما أصابهم في الدنيا من النكسة والهزيمة وما يكون في الآخرة وما تكون عاقبتهم وما يحصل لهم في الآخرة من العذاب والنكال وهذا جزاء من خرج عن التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاءه وفي أهل فالقرآن كله في الحقوق والتوحيد في التوحيد وحقوقه وجزاءه وجزاء أهله وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. والفاتحة سورة الفاتحة كذلك كلها توحيد الحمد لله رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين توحيد إياك نعبد وإياك نستعين توحيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم توحيد متضمن لسؤال الله الهداية لطريق المنعم عليهم وهم أهل التوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. فهذا التوحيد فالقرآن كله من أوله إلى آخره على هذا بهذا التفصيل كله في التوحيد وحقوقه وجزاء أهله وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. والتوحيد، توحيد الربوبية، نفاة الصفات أدخلوا فيه، أدخلوا فيه في هذا التوحيد نفي الصفات المعطلة من الجهمية وغيرهم، وقالوا إن معنى التوحيد نفي الصفات، وقالوا إن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، والواجب عندهم يسمون الله الواجب ويسمون المخلوق الممكن، قالوا إن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، ففرارا من ذلك قالوا نفي الصفات حتى لا يكون الواجب إلا واحد، كما تتنى سمع وبصر وعلم وقدرة، صار الواجب متعدد. وهذا من أبطل الباطل، هذا من الفساد، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات والأسماء لا توجد في الخارج، لا يوجد شيء في الخارج إلا له اسم وصفة، فإذا نفيت الأسماء والصفات عن شخص فلا يمكن أن يوجد. فإذا قلت هناك شيء موجود لكن ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا وليس فوق ولا تحت ولا خلف ولا يمين ولا شمال، لا وجود له إلا في الذهن. وهؤلاء سلبوا الأسماء والصفات عن الرب، معنى ذلك أنهم لم يثبتوا ربا ولا خالقا، إنما أثبتوا شيئا في الذهن والعياذ بالله. وقد أفضى هذا التوحيد ببعضهم إلى أن وصلوا إلى الحلول والاتحاد نعوذ بالله، حتى قالوا إن الوجود واحد، وقالوا بالحلول والاتحاد، ووقعوا في شر من مذهب النصارى، فإن النصارى خصوا حلول الرب بالمسيح عيسى بن مريم، وهؤلاء الجهمية الغلاة قالوا إن الله حل في كل مكان، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فلما وصلوا إلى قول بالحلول والاتحاد وقالوا إن الوجود واحد، تفرع عن هذا التوحيد الذي يسمونه توحيد وهو من أعظم الشرك، تفرع عن ذلك القول بأن الوجود واحد، وقالوا وتفرع عن ذلك القول بأن فرعون على الصواب وأنه مصيب حينما قال أن ربكم الأعلى، وقالوا إن عباد الأصنام على الحق والصواب، وإنه إنما عبدوا الله ولم يعبدوا غيره، وقالوا لا فرق في التحريم بين الأم والأخت والأجنبية، ولا بين الزنا والخمر، ولا بين النكاح، ولا بين الماء والخمر، ولا بين الزنا والنكاح، وقالوا الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. ومن فروع توحيد الاتحادية أن قالوا إن الأنبياء ضيقوا على الناس وبعدوا عليهم المقصود، والأمر وراء ذلك كله. هذا والعياذ بالله سببه أن هؤلاء أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريا، فتولتهم الشياطين فقالوا هذه المقالات التي سودوا بها الأوراق وأضلوا بها الناس، وتكلموا بالكفر الصراح، نسأل الله السلامة والعافية. كم الساعة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. ولا شيء مثله. يقول المؤلف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يمثله شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فليس له مثيل سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن اعتقد أن لله مثيلا في ذاته أو مثيلا في صفاته أو مثيلا في أفعاله فقد كفر، لأنه تنقص الرب سبحانه وتعالى. ولأنه لم يثبت واجب الوجود لذاته، فالله تعالى لا مثيل لها، لا في صفاته ولا في أفعاله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومن اعتقد لله مثيلا فهو في الحقيقة لم يعبد الله، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، وهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن، وهو مشابه للنصارى في كفره. ولهذا قال العلامة ابن القيم: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. وقال: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. فمن شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى، لأن النصارى شبهوا المسيح بالله وقالوا إنه من الله تعالى الله ما يقولون. ومن شبه الله بخلقه ومثل الله بخلقه فهو في الحقيقة ما عبد الله، وإنما عبد وثنا. كما أن من نفى صفات الله وأسمائه وصفاته فهو في الحقيقة لم يثبت شيئا، وإنما عبد عدما لا وجود له. ولهذا يقول العلماء: المشبه الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. فالممثل المشبه يعبد عدم، اعتقد أن لله مثيل في صفاته أو في أفعاله، هذا عبد وثنا. والذي نفى الأسماء والصفات قال: ليس لله سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة، وليس فوق السماوات ولا تحتها، ونفى جميع الأسماء والصفات. هذا في الحقيقة ما أثبت الشيء، لأنه لا يوجد شيء مسلوب الأسماء والصفات، كل موجود لا بد له من صفات. حتى الجمال، هذه الماسة لها وصف، لها طول ولها عرض ولها عمق ولها ارتفاع. فإذا قلت أنا أثبت ماسة لكن هذه الماسة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق ولا ارتفاع، وليس لها مجس، وليست فوق ولا تحت، ولا داخل العالم ولا خارج، مش تكون عدم. هذا هو الذي فعله نفاة الصفات، قالوا إن الله ليس له علم ولا بصر ولا سمع ولا إرادة، وليس فوق السماوات ولا تحتها، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. وش يقول؟ عدم. لو قلت صف المعدوم أكثر من هذا ما استطعت، بل إن هذا ممتنع أشد من العدم. ولهذا فإن المعطل يعبد عدما، يعبد عدم ما لا وجود له، ما في، لا ليس هناك شيء لا مسلوب الأسماء والصفات، لا وجود له في الخارج أبدا. ولذلك هؤلاء المعطلة من الجهل يعبدون عدم، والممثل الذي يمثل الله يعبد وثن، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. فيكون مذهب السنة والجماعة مذهب خالص صافي من بين فرث ودم، من بين فرث تعطيل ودم التشبيه والتمثيل. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ولا شيء مثله. بعد نقف على هذا، وفق الله جميع طاعته، ونسأل الله للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. ونبقى مع الأسئلة إن كان هناك أسئلة بعض الوقت. السؤال الأول يقول: لماذا نحصر الربوبية بالخلق والتدبير والملك؟ والربوبية تتعلق بأفعال الله سبحانه، وأفعاله لا حصر لها. نعم، أفعال الله عام، لكن كلها ترجع إلى هذا. ربوبية ترجع إلى كل أفعال الرب، ترجع إلى هذا. إذا أثبتت ربوبية الله وأثبتت أنه الخالق وأنه المالك وأنه المدبر، دخل في ذلك جميع الأفعال، كونه هو المحيي المميت الرازق كونه أنزل المطر سبب الأسباب رزق العباد ويرفع ويخفض ويعز ويذل، كل هذا من التدبير داخل في اسم المدبر. المعنى أنها ترجع إلى هذه الأفعال، ترجع إلى هذه الأفعال الخمسة، يعني كلها يعني أفعال الله كلها ثابتة لله، من الإحياء والإماتة والرزق والتدبير والخفض والرفع، لكن ترجع إلى التدبير، ترجع إلى كونه سبحانه هو المدبر. فمن أثبت أنه هو المدبر أثبت بقية الأفعال. نعم. يقول السائل: هل يجوز دعاء الله بصفاته كأن يقال يا حياة الله أو يا رحمة الله؟ لا، لا تنادى، لا ينادى، تنادى الصفة، يقال يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري أن هذا كفر وردة دعاء الله بالصفة، لكن يتوسل إلى الله بصفاته ويستعاذ أعوذ بعزتك كما جاء في الحديث برحمتك أستغيث، أعوذ بعزة الله وعظمته، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أما أن يدعو الصفة ويقول يا رحمة الله، يا قدرة الله ارحميني، يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله، فهذا لا يجوز، لأن هذا خطاب لله باسم مؤنث، ولأن هذا لم يرد